الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، انقضى شهر رمضان الكريم، وأقبل الناس على الترويح على أنفسهم بعطلة الصيف. إن المولى جل في علاه اتصف بكل صفات الكمال، وهو منزه عن كل صفات النقصان، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالمولى لا يتعب ولا يكل ولا يغفو ولا ينام، أما البشر يتصف بصفات النقصان. فالبشر يتعب ويكل ويمل، ويحتاج أحيانا إلى الراحة، ويحتاج في أحيان أخرى بشيء من اللهو الحلال المشروع يخفف عنه أتعاب الحياة. والناس في مسألة اللهو والترويح عن النفس بعد تعبها وشدة همومها، الناس على صنفين: صنف متشدد مضيق، وصنف ميسر متساهل. منهم من يريد أن يحرم كل أنواع اللهو والترويح عن النفس، كل شيء ممنوع. ومنهم من يتساهل ويترخص، فيريد أن يجعل كل الترويح وكل لهو حلال وجائز. والصواب هو اعتدال الإسلام ووسطية الإسلام التي يجيز فيها اللهو الحلال والترويح الحلال، ترويح عن النفس بالحلال الطيب. قال تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في هذه الآية ذم الله تبارك وتعالى وقبح فعل بعض الصحابة الذين حينما رأوا تجارة والطبل رأوه آتيا تركوا النبي عليه الصلاة والسلام واتجهوا إلى التجارة واللهو. فقال تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالله عز وجل لم يذم في الآية اللهو إلا لأنها كانت مبعدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت مبعدة عن طاعة من الطاعات الشرعية. وإلا فقد عطف الله عز وجل في الآية، عطف اللهو على التجارة، والتجارة مباحة، فاللهو مباح، التجارة مباحة، ولذلك فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لكن لا بد أن نعلم ما هو اللهو وما هو الترويح عن النفس في هذا الصيف الجائز وما هو الممنوع. ثبت في صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث حنظلة بن الربيع رضي الله عنه قال مررت بأبي بكر وأنا أبكي فقال لي ما يبكيك يا حنظلة؟ ما الذي يبكيك يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذكرنا النار والجنة فكأنها رأي العين. يذكرنا النبي بالجنة والنار كأننا نشوفها قدامنا كأنها. فإذا عفسنا أزواجنا وضيعنا نسينا كثيرا، كي نرجع لديورنا ننسى كلش. فقال أبو بكر الصديق والله نحن مثلكم، أنا كيما أنت كيف نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا النار والجنة فكأنها رأي العين. تعد عندهم إيمان قوي ورغبة كبيرة في الطاعات ورهبة من المعاصي. فإذا ذهبوا إلى البيوت مع الأبناء والأزواج يقع ما يقع يعني من ضحك ومن لهو ومن كذا. فذهبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بك يا حنظلة؟ ماذا بك يا حنظلة؟ قال نكون عندك تذكرنا النار والجنة، تذكرنا النار والجنة فكأنها رأي العين. فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعفسنا أزواجنا وأولادنا وضيعنا نسينا كثيرا، يعني ضعف إيماننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تدومون على ما تقومون عليه من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالوا يا حنظلة مرة طاعة ومرة ممكن ترفيه بما هو حلال، لعب مع الأبناء، لعب مع الزوجات، يعني إلى آخر الأمور، ساعة وساعة يا حنظلة. فهذا النص من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على جواز اللهو والترويح عن النفس بما هو مشروع مباح جائز. ولقد قال الأصمعي قديما عالم من العلماء قال مررت على امرأة فرأيت صلاتها المتقنة، امرأة من البادية رأى الناس صلاتها متقنة، ممكن تكون من قريباته، تتقن صلاتها وطاعتها، فإذا انصرفت تزينت وتجملت. فقال لها أين هذا من ذاك؟ كنت تصلي شفناك تصلي ما شاء الله تكره حتتزيني وكذا. قالت ولله في حياتي جانب لا أضيعه وللهو والبطالة جانب، وللهو في حياتي والبطالة جانب. قلت هناك شيء لله أقدمه، لله عنده حق علي لا أضيعه من صلاة وعبادة، ولكن لنفسي أيضا نوع من اللهو والبطالة جانب. قال فعلمت أنها تتزين وتتجمل لزوجها، علمت أنها تصلي وتعبد الله، فإن أتمت صلاتها تزينت وتجملت لزوجها. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول كما ثبت في سير أعلام النبلاء قال إني لأستجم بشيء من الباطل لأتقوى به على الحق. أستجم بشيء من الباطل يعني من اللهو الذي لا منفعة فيه. قال أحيانا نعاون روحي بشوية لهو يرفع على نفسه برياضة، يرفه على نفسه بأشياء من اللهو المباح ليتقوى على الطاعة. إلا أن هذا اللهو له شروط وضوابط. من استوفاها كان لهوه وترويحه لنفسه جائز شرعا، ومن خالف الضوابط وقع في النهي والقبح والعقاب. من شروط اللهو معاشر الإخوة الكرام ألا يحدث الإنسان بحديث كذب ليضحك الناس، فقد ثبت في الجامع الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. أنت تحب تخف على الناس في مجلس وتضحكهم، لكن لا تضحكهم بالكذب، لا تكذب على خلق الله وتضحك الناس، فهذا لا يجوز بنص الحديث. وإن كنت في مجلس وأردت شيئا من الترويح على النفس وشيء من الفكاهة والنكت فلا تستهزئ بأحد، وإلا كان ترويحك عن نفسك منهى عنه ومذموم وقبيح وأنت آثم في ذلك. فقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ونحن نضفي على مجلس نوع من الفكاهة واللهو والفرح إلا أننا لا نستهزئ بأحد من الجالسين، فذلك منهي عنه شرعا لورود الآية الكريمة. كما أنه لا يجوز في الشريعة لمن أراد الترويح على نفسه أن يروع أو يخوف أو يربك مسلما، فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير، كانوا خارجين في مسير، قال: فقام أحدنا، واحد راح الحاجة من حاجاته، قال: فذهب أحدنا إلى حبله فأخذه، أخذ له شيء من متاعه وخبه له، دلوا حاجة من المتاع وخبها له، ففزع الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا يجوز أن تخوف أخاك، تخبي له حاجته، تقول له على بالك داركم طاحت، ولا أخوك حدث له اصطدام سيارة، ولا أخذ مالك، تخوفه تروعه، وانت بعد تقول له كنا نضحكه كنا نلهو. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تروع أخاك المسلم بأن تخفي له حاجته أو تتصرف بأي هذه التصرفات التي تخيفه وتروعه. ويكون الترويح على النفس هذه بقدر الحاجة، فقد ثبت في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هو ما قال ما تضحك، قال لا تكثر الضحك، يعني أضحك بقدر، لأن الضحك الكثير واللهو الكثير، المقصود اللهو الكثير والترويح عن النفس الكثير، قد يكون على حساب فريضة، ترك فريضة، أو يقصر في المقهى وجز الظهر والعصر والمغرب، والله يسهل. الترويح الكثير يضيع، الترويح الكثير واللهو الكثير والضحك الكثير قد يوغر الصدور، واحد تبدأ تقصر تتمسخر، وبعد تبدأ تأذي فيه بالكلام ويوقع خصومة وصراع، أو قد تؤلب عليك السفيه، إنسان سفيه راك تقصر معها بزاف يدور عليك بالهدرة ويعود يقول كلام قبيح وكذا منا. ولذلك الضحك يكون بمقدار الملح في الطعام، الضحك واللهو والترويح على النفس يكون بقدر الملح في الطعام، فإن أصبح طعاما أفسد الحال، إذا أصبح طعاما أفسد الحال، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم بطبيعة الحال. وقد ثبت في سيرة السلف أنهم كانوا يروحون على أنفسهم سواء بالمشاهدة أو الممارسة، فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها وهي تختفي وراءه وتنظر إلى الأحباش يتصارعون ويلعبون أمامها، ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل اكتفيت؟ تقول له: كلا، ما زال، خليني زيد نشوف. يعني مشاهدة، ما الإنسان يرفه على نفسه، كانت تشاهد الأحباش وهم يتصارعون أمامها من بعيد والنبي يغطيها حتى لا تنكشف بطبيعة الحال. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل سريع العدو، يجري بزاف، هو وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان يسابقني النبي عليه الصلاة والسلام، فتسابقنا يوما فسبقته، فلما أرهقني اللحم، اسمانت بالوقت، فلما أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. هذا هو الترويح على النفس بما هو جائز شرعا، بما هو جائز شرعا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الثابت في ثابت عند البزار وعند الطبراني في الأوسط عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسند جيد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرمي، الرمي سواء بالسلاح أو بالرمح أو بالسهم، عليكم بالرمي فإنه خير لهوكم. يعني هذه نوع من الرياضات فيها ترويح على النفس، سواء كان جريا أو سباحة. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. كل هذه من الترفيه على النفس، لكن أن تكون فيها ضوابط شرعية. إنسان ما يقول الروح نروح على نفسي على شاطئ بحر والنساء مكشوفات، يقولك راح نروح على نفسي، هذا ليس من الترويح على النفس، هذا ليس من الترويح، بل هذا ترويح مذموم غير مشروع، حرام قبيح، صاحبه آثم بطبيعة الحال. ولا يشتغل بترويح يضيع له صلاة، سواء كان ينظر إلى مباراة في كرة قدم أو ينظر إلى سباق معين ويضيع أوقات الصلاة، يقول كاني أروح على نفسي، فذلك ليس مشروعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لأن كثرة اللهو سواء كان فيها تضييع للفرائض أو كان فيها خصومة مع الناس أو كان فيها تأليب للسفيه عنك أو تأدية للخصومة والصراع، فكل هذا مذموم قبيح غير مشروع، بل حرام آثم صاحبه. فليحرص أحدنا أن يستعين بشيء من ترويح لنفسه بما هو حلال طيب، ويكون الضابط أن يلتزم الشرع في ترويحه على نفسه. كاين بعض الناس يقيمون أعراس في هذا الصيف، يقول لك من باب الترويح على النفس، ولكن يكون العرس هذا فيه مخالفات شرعية كثيرة، فيه غناء، فيه اختلاط الذكور بالإناث، فيه انكشاف للأجسام لمن لا يحل له شرعا، وهذا يصبح مذموم صاحبه آثم وقد ارتكب حراما. فلا بد أن يراعي المسلم في ديننا فسحة، لكن فسحة بضوابط، فسحة وترويح ولهو بضوابط شرعية، ما تلتزمناها نكون قد التزمنا دين الله تبارك وتعالى، ويكون هذا من الترويح الجائز شرعا. صاحبه يروح على نفسه ليتقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في صبيحة هذا اليوم تزلزلت الأرض تحت أقدامنا، تعددت الأسباب والموت واحد، قال تبارك وتعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن الذي يفرق بين الناس صنفان: صنف مستعد للقاء الله، قد أدى الطاعات واجتنب كبائر الذنوب فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وآخر فرط في الطاعات وانتهك الحرمات، فلو أخذته الموت على حين غفلة أو غرة هلك في دنياه وآخرته والعياذ بالله. فهي تذكرة، تلك الزلزلة هي تذكرة من الله جل وعلا لنا، تذكرة لنا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن تذكر. قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قالوا أهل التفسير: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لم يكن لينالهم عذاب من عند الله. أهل مكة ما كان لينالهم لأن النبي موجود. قالوا: ولكن أجمع أهل العلم على أن كل أمة طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفراحها وأتراحها، وطبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعالها وأقوالها، وطبقت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كسب مالها وفي إنفاقه، وطبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار زوجاتهم وتربية أولادهم. فهؤلاء لا ينالهم عذاب الله لأن النبي معهم. من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا رسول الله. أما قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي أن من أناب وتاب واستقامت توبته لم يكن الله عز وجل ليعذبه. ويشهد لذلك قصة يونس، قصة قوم يونس عليه السلام. يونس عليه السلام قال المولى تبارك وتعالى: ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول قتادة: ما كان لله تبارك وتعالى، أو ما كانت قرية من القرى بعد كفرها بالله عز وجل وبعدما قرب أو حل بها عذاب الله أن يرفعه الله عز وجل. ما من قرية كفرت بالرسول المبعوث لها وحل وقت عذابها إلا ووقع عليها عذاب، إلا قوم يونس. قوم يونس حينما ذهب عنهم يونس عليه السلام أحسوا بأن العذاب قد قرب منهم، فلجأوا إلى الله، لجأوا إلى تل يتجرؤون إلى الله ويتضرعون له 40 ليلة كما قال قتادة. فلما علم الله صدق توبتهم ورجوعهم وإنابتهم وصدق نياتهم في الرجوع إلى الله رفع عنهم العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالمسلم معاشر الإخوة الكرام ينبغي علينا أن نصدق الله في إنابتنا، أن نخلص النية في توبتنا، أن يكون رجوعنا إلى الله تبارك وتعالى رجوعا حقيقيا غير مشوب وليس فيه غبش. كثير من الناس تابوا في رمضان لكن دليل استقامتهم وصدق توبتهم أن يستمروا بعده. هناك منا من ترك معاص وأخطاء كانت قد زلت قدمه فيما مضى فعزم وتوكل على أن لا يعود إليها، وصدقه في ذلك أن يثبت ويستمر حتى لا يحل عقاب الله عز وجل. وقد ثبت في سنن الترمذي بسند حسن غريب، والحديث جاء من طرق متعددة قال فيها أهل العلم، علم الحديث يعني، قالوا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، فهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ميتة السوء هي أن يموت الإنسان على المعاصي، على الكبائر، يموت وهو شارب الخمر، يموت وهو يرتكب فاحشة، يموت وهو مفرط في الفرائض، يموت وهو منتهك الحرمات. الصدقة تخلي الإنسان يدفع غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك فلنستعين باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لدفع غضب الله عز وجل، لأن متى التزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصدق فينا قوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وعلينا أن نتوب توبة صادقة، توبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نستعين بالصدقة والإحسان إلى الفقير والمسكين واليتيم والأرملة ولأهل غزة خاصة. نتصدق لهم خاصة، فإنهم في نكبة وفي محنة كبيرة، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم محنتهم هذه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي غزة خاصة. اللهم انصرهم وأيدهم وسدد رميهم واخذل اليهود ودمرهم تدميرا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم فرج كربة السوريين، اللهم فرج محنة المصريين، اللهم يسر أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أقم الصلاة.